بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما جواب من قال: أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ الجواب: بلى، هو قادر على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة الآية، وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل: لما كان من عباده الطائع والعاصي، كقول من قال: لما كان من أسمائه الضار النافع والمعطي والمانع والخافض والرافع والمنعم المنتقم ونحو ذلك. إذا أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن بين المؤلف رحمه الله مسائل مهمة ودقيقة في مباحث القدر، أشار إلى سؤال قد يرد على الأذهان، وهو أن الله سبحانه وتعالى هدى من شاء بفضله وأضل من شاء بعدله، فهل في قدرة الله سبحانه أن يهدي الناس جميعا؟ والجواب كما بين المؤلف رحمه الله أن المقام مقام راجع إلى حكمة الله جل وعلا. أما القدرة فلا شك أن الله على كل شيء قدير، ومن ذلك أنه يقدر على أن يضل الناس جميعا، كما أنه قادر على أن يهدي الناس جميعا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ولكن الشأن هنا في أمر آخر، وهو أن حكمة الله جل وعلا اقتضت انقسام الناس إلى شقي وسعيد، وهو سبحانه لم يكن ظالما هذا الشقي، كما أنه هو المتفضل على السعيد. إذن لابد أن توقن يا عبد الله يقينا مفصلا أو مجملا بحسب الإدراك الذي يعطيك الله عز وجل إياه، يجب أن توقن يقينا لا شك فيه أن كل عقوبة من الله فهي عدل، وأن كل نعمة من الله فهي فضل. احفظ هذه القاعدة ولتكن يقينا راسخا في قلبك: كل عقوبة من الله فهي عدل، وكل نعمة منه فهي فضل. وأعظم النعم الهداية إلى الصراط المستقيم، وأعظم العقوبات الإضلال عن الصراط المستقيم. فقدرة الله عز وجل تتناول هداية الخلق جميعا، لا إشكال في هذا، لكن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت ما ذكرت لك، وهذا أثر من آثار صفات الله عز وجل. فإن الله تعالى هو الرحمن الرحيم وهو الرؤوف الكريم، كما أنه سبحانه العزيز والجبار والقهار، ومن صفاته الغضب والانتقام والبغض. وبالتالي فلا بد أن تظهر آثار صفات الله سبحانه وتعالى، فهذا الواقع موجب صفات الله عز وجل وأثر من آثاره، وفرض غير ذلك والسؤال عنه باطل مردود، فإن خلاف ذلك هو خلاف حكمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولكن هذا الذي فعله بهم، يعني انقسامهم إلى شقي وسعيد، هو مقتضى حكمته وموجب رحمته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار النافع والمعطي المانع والخافض والرافع والمنعم والمنتقم وغير ذلك، وهذا سؤال فاسد لا يرد أصلا ولا يجوز أن يسأل به. فالله جل وعلا له الحكمة البالغة، لكنه لم يظلم أحدا حينما أضل من أضل، وإنما كان هذا عقوبة منه سبحانه وتعالى، وإيقاع العقوبة على مستحقها عدل، وما سوى ذلك على الإنسان أن يمسك عنه، فهذا حد يجب أن يقف عنده الإنسان. فإنما سوى ما علمنا فيما أخبر الله جل وعلا فإنه مخزون عنا علمه، ليس لنا أن نروم كشفه، فالقدر سر الله فلا سبيل إلى كشفه. هذه قضية ينبغي عليك يا عبد الله أن تتنبه لها، وبالتالي فليس لك أن تخوض فيما زاد على ما دلت عليه النصوص. وعند الإشكال اعتصم بالمحكمات، كما قلنا سابقا إذا أشكل عليك شيء اعتصم بالمحكمات، وراجع هذه الأصول البينات، وهي أن الله تعالى عدل لا يظلم. فهمت وجه المسألة أو لم تفهم؟ والأمر الثاني أن لله الحكمة البالغة، فهمت وجه المسألة أو لم تفهم؟ قال: فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، ولا شك أن هذا منكر لا يجوز، بل وعلى إلهيته وربوبيته، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه آية عظيمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يخطئ كثير من الناس في فهمها، يظنون أن الله لا يسأل عما يفعل لمجرد قدرته وقهره، والأمر ليس كذلك، بل لا يسأل الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، مع كونه القدير القهار، لا تعارض بين هذا وهذا، لكن الآية مسوقة لإثبات كمال حكمة الله جل وعلا وكمال رحمته وعدله. وبالتالي فالذي يسأل عن فعله هو الذي في فعله خلل أو عبث أو يقع خلاف مقتضى الحكمة، هذا الذي يسأل عن فعله ويناقش عن ذلك. أما الذي له كمال الحكمة وكمال الرحمة وكمال العدل فإنه لا يمكن أن يسأل عن فعله، لأن اليقين حاصل بأن كل ما يفعل فإنه مقتضى الحكمة البالغة. تنبه إلى فهم هذه الآية التي هي في إثبات الحكمة وليس أنها دليل على انتفاء الحكمة كما استدل بهذا من استدل من المتكلمين فأخطأوا خطأ عظيما. طائفة من المتكلمين الذين نفوا حكمة الله جل وعلا تجدهم يستدلون بهذه الآية، يقول الله عز وجل ليس له حكمة في فعله ولا يسأل عما يفعل. الأمر ليس كذلك، بل لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته تبارك وتعالى، وسياق الآية يدل على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ الجواب: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع، ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. نبه المؤلف رحمه الله في هذا السؤال الأخير الخاتمي لمسائل القدر على منزلة الإيمان بالقدر من الدين، فقال رحمه الله: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. وهذه الجملة جملة عظيمة، رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرج عبد الله بن أحمد في السنة واللالكائي والآجري وغيرهم عنه رضي الله عنه أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فالقدر نظام التوحيد، معنى هذا أنه الركيزة التي يقوم عليها التوحيد، والسلك الذي ينتظم مسائل التوحيد. وهذا ظاهر لو تأملت، من حقق الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى فإنه سيحقق التوحيد لله عز وجل، فإن الإيمان بالقدر يعني الإيمان بقدرة الله سبحانه، ويعني الإيمان بعموم مشيئته، ويعني الإيمان بسعة علمه، ويعني الإيمان بعظيم حكمته، ويعني الإيمان بعموم خلقه، إلى غير ذلك من هذه المسائل العظيمة، وكلها في مجموعها ترجع إلى تحقيق التوحيد العلمي. والتوحيد العلمي موصل إلى التوحيد العملي، فاتضح أن الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد الذي يرتكز ويعتمد ويقوم عليه. وقال رحمه الله: كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع، وأعظم تلك الأسباب فعل ما أمر وترك ما نهى، فبها يحقق الإنسان الإيمان بشرع الله سبحانه وتعالى. إذن أهل السنة والجماعة كما تقدم غير مرة حققوا الأمرين: الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، وكل من انحرف في هذا الباب فهو لعدم تحقيق الأمرين جميعا. فمن الناس من آمن بالقدر وأهمل الشرع، أو آمن بالشرع وأهمل القدر، وكلاهما على طرفي انحراف. قال: ولا ينتظر أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فبدأ أولا بالنهي، قال: لا، ثم أمر فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وجمع ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: استعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فعليك أن تستعين بالله عز وجل وأن تعمل، وهذا هو تحقيق الإيمان بالشرع، أن تعمل وأن تجد بفعل الأسباب التي شرع الله عز وجل، وأعظم تلك الأسباب أن تأتي المأمور وأن تكف عن المحظور. فإن أصابك شيء حينها لا تجزع، ولكن عليك أن تلجأ إلى الإيمان بالقدر فتقول قدر الله وما شاء فعل. فهذا هو الذي حقق الإيمان ب أو من طرفيه، من طرف القدر ومن طرف الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. نعم. هؤلاء أحد طرفي الانحراف في باب القدر، وهم القدرية. هؤلاء كما ذكرنا سابقا انقسموا إلى طائفتين: طائفة متقدمة نفت علم الله وكتابته وبالتالي مشيئته وخلقه لأفعال العباد، وهؤلاء أجمع السلف على كفرهم. أما الطائفة الثانية فهم المتأخرون منهم، الذين أقروا بعلم الله وكتابته ولكنهم خالفوا في مشيئة الله لأفعال العباد وفي خلقه لأفعال العباد. فعندهم أن مشيئة الله وخلقه لا تتناول أفعال العباد، وبالتالي فإن الإنسان فاعل بمشيئته المستقلة وفاعل بإحداثه للفعل، وليس أن ذلك راجع إلى مشيئة الله وخلقه. ولا شك أن هذا انحراف عظيم، وصدق وصف هؤلاء بأنهم مجوس هذه الأمة، وذلك لأن المجوس أثبتوا خالقين مع الله، وهؤلاء ذلك لأن المجوس أثبتوا خالقين وهؤلاء أثبتوا خالقين، فكل إنسان أضحى خالقا فعل نفسه، ولم يكن الخالق واحدا، فكانوا مجوس هذه الأمة في هذا الباب، بل أسوأ من المجوس من هذه الجهة. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها، زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم، وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نعم. هذا الطرف المقابل للطرف الأول، وهؤلاء هم الجبرية. ويأتي في لسان السلف إطلاق وصف القدرية على الطائفتين: على النفات وهم الأولون، والغلاة وهم الآخرون. فالقدرية في لسان السلف ترد، وقد يراد بها يعني هذه الكلمة الطائفتان، لكن مصطلح عليه المتأخرون أن النفات الطائفة الأولى هم القدرية، وأما الثانية فهؤلاء بالغوا في إثبات القدر ونفوا قدرة العبد ومشيئته وفعله، وهؤلاء هم الجبرية. هؤلاء عندهم أن الفاعل الحقيقي هو الله، فكل ما يكون في هذا الكون من حركات العباد وسكناتهم إنما هي أفعال لله حقيقة مضافة إلى العبد مجازا، فالفاعل فالعبد عندهم مفعول به لا فاعل، ينسب الفعل إليه دون أن يكون منه شيء. ولربما تحذلق من تحذلق منهم فكان دون هؤلاء الجبرية الصرحاء، فقال إن العبد له قدرة ولكنها ليست مؤثرة في الفعل، وهذا هو القول بالكسب الذي هو معروف بكسب الأشعري، وهو في الحقيقة شيء لا يتصور أو لا وجود له أو لا فائدة منه. ما الفائدة من وجود قدرة لا تؤثر في المقدور؟ وجودها إذن كعدمها. هذا هو حقيقة القول بالكسب الذي عند هؤلاء الجبرية الذين هم جبرية متوسطة بالنسبة إلى الجبرية الغلاة الأولين. المقصود أن هؤلاء عندهم العبد ليس منه شيء ولا إليه شيء ولا يصنع شيئا، وإنما هو مجبور على كل ما يصدر منه، وبالتالي فإنه قد اختلج في نفوسهم أن الله تعالى يظلم العبد حينما يحاسبه على شيء ليس له فيه قدرة ولا اختيار. من كان منهم معظما للشرع فإنه يكتم هذا في نفسه، ومن كان متمردا فإنه قد يصرح بذلك، فكيف يعذب الله الإنسان على شيء ليس له عليه قدرة ولا له فيه اختيار؟ والله عز وجل أعظم من ذلك، يتعالى عن ذلك، بل إذا عاقب سبحانه العبد فإنما يعاقبه على فعله ويعاقبه على ما صدر منه بقدرته واختياره، وهذا هو حقيقة العدل. فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، وبالتالي فهؤلاء وقعوا في أمر عظيم، وهو أنهم اعتقدوا أن الله تعالى ظالم لهم، وإن كانوا تحذلقوا مرة أخرى فعبثوا بمعنى الظلم وقالوا هذا ليس ظلما، لأن الظلم فعل غير المقدور، وكل ما كان مقدورا لا يكون ظلما، ولا شك أن هذا باطل. فالله جل وعلا إنما نزه نفسه عن شيء يقدر عليه، وبالتالي هو قادر سبحانه وتعالى على أن يظلم، لكنه نزه نفسه عنه لأنه لا يليق به. فهذا الذي ذكروه قول غير صحيح، بل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن ذلك عقوبة غير المستحق، عقوبة غير الفاعل ظلم، وبالتالي فإن هذه العقوبة ظلم إن صدرت من المعاقب. وبعض هؤلاء ترقى إلى درجة أسوأ، حتى جعل كل ما يصدر منه طاعة لله عز وجل، لأن ذلك موافق لإرادته، عنده الإرادة شيء واحد لا ينقسم، وبالتالي فكل ما يقع فهو محبوب لله سبحانه وتعالى، حتى الفواحش وحتى المنكرات، بل حتى الكفر بالله جل وعلا هو في الحقيقة عندهم طاعة، لأنه موافقة مراد الله، بل هو فعل الله، تعالى الله عن ذلك. ولذا هؤلاء وصلوا إلى حد الانسلاخ من الشريعة كما ذكرت لك فيما سبق، حتى قال قائلهم أصبحت منفعلا بما يختاره مني، ففعلي كله طاعاته مهما كان. حكى ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية أنه لقي أحد هؤلاء فقال لشيخ الإسلام، قال له إن المحبة موافقة المحبوب، فأي شيء علي إذا وافقت المحبوب في مراده؟ يشير إلى أن كل ما يقع في الكون فهو ماذا؟ مراد الله جل وعلا، وبالتالي فإنه يحب كل ما يقع ولو كان ظلما وطغيانا وفجورا. فقال شيخ الإسلام رحمه الله، فماذا تقول إذا كان فيما خلق ما كرهه ولعنه وغضب عليه، هل إذا أحببته وافقت مراده؟ يقول ابن القيم رحمه الله، فألقمه حجرا. يشير شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن هذا وأمثاله إنما أتوا من جهة عدم التفريق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فما يقع من الظلم والطغيان والفجور هذا مراد لله عز وجل، ولكنه مراد كونا ليس مرادا شرعا، بل هو مبغوض لله سبحانه، مكروه لله عز وجل، منهي عنه من قبله سبحانه وتعالى. أعود فأقول إلى أقول ما قلته سابقا، إن عدم التفريق بين الإرادتين أدى إلى انحراف من انحرف في كثير من مسائل القدر. هؤلاء جعلوا القدر حجة وفعلوا ويفعلون ويحتجون بالقدر، وهذه حجة داحضة ليست صوابا كما قد علمنا هذا فيما مضى، وسيأتي التنبيه على هذا بعد قليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، وأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وهو أعلم بمواضع فضله وعدله، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وأن نعم. هذه الجملة مهمة، الشطر الأول منها تعلق بأن أهل الإيمان الحق جمعوا بين الإيمان بالقدر والشرع كما تقدم، ثم عطف المؤلف رحمه الله الكلام على مسألة في غاية الأهمية، وهي الأساس الثالث من الأسس الثلاثة التي تكلمنا عنها سابقا، وقلنا إنها أهم المسائل في باب القدر، وهو الأساس المتعلق بالهداية والإضلال. الأساس الأول ذكرنا به، قل، وهي ما هي هذه المراتب؟ علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. طيب، والأساس الثاني يا سيكو؟ أي أعطينا إياها كما تعلمناها، أنتم الآن درستم، أريد كلاما دقيقا. هاي الشيخ، طيب، هي الجملة صحيحة ولكن غير مستوفية. قلنا إنه لا تعارض، الأساس هكذا يقول، لا تعارض بين إثبات مشيئة الله لأفعال العباد وخلقه لها، وبين إثبات مشيئته، بين إثبات فعله ومشيئته وقدرته. قلنا عندنا ماذا في هذا الأساس؟ إثبات خمسة أمور لا بد من فهمها، نحن نثبت الخمسة ولا تعارض بينها عندنا، نثبت أن الله شاء أفعال العباد وخلقها، ونثبت أيضا أن العبد له فعل حقيقة، وأن له قدرة يفعل بها، وأن له مشيئة واختيارا يفعل بها. هذا هو الأساس الثاني. الأساس الثالث وهو أدقها وأكثر الإشكالات عند من عنده إشكال في باب القدر ترجع إليه، وهو الذي يتعلق بمسألة الهداية والإضلال. يقول هذا الأساس: يعتقد أهل السنة أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه، فهو يهدي من يشاء نعمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه، فهو يهدي من يشاء نعمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا. إذن تلاحظ يا رعاك الله أن هذا الموضوع يتعلق بشقين، الأول يتعلق بالهداية والثاني يتعلق بالإضلال، وهما أمران متضادان. وهكذا الناس منقسمون إلى مهتد وضال، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنهم شقي وسعيد. إذن الناس منقسمون إلى هذين الفريقين، أهل الهداية وأهل الإضلال، يعني الذين أضلهم الله. أما المسألة الأولى وهي مسألة الهداية فيجمعها أربعة ضوابط، انتبه لها. أما الضابط الأول فيقول إن الهداية من الله سبحانه وتعالى يختص بها من يشاء. الهداية من الله يختص بها من يشاء، يعني ليست الهداية منك ولا أنت الذي هديت نفسك، ومهما فعلت فإنك لا يمكن أن تصل إلى الهداية إن لم يشأها الله لك. مهما روضت نفسك، مهما خلوت بنفسك، مهما بذلت جهدا، إذا لم يشأ الله لك الهداية فوالله لا يمكن أن تصل إليها. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قال الله: من يهدي الله ماذا؟ فهو المهتدي. من يهدي من؟ الله لا غيره، لا أنت ولا غيرك، الذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أن كل بحثنا ها هنا يتعلق بهداية التوفيق لا بهداية الدلالة. هداية الدلالة بمعنى البيان والدعوة، وهذه حاصلة من ربنا سبحانه وتعالى، فهو الذي يبين ويهدي، وكذلك من العباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هكذا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا شيء ليس هو موضوعنا، نحن نتحدث في هداية أخرى وهي هداية التوفيق. إذن هذا هو الأساس الأول، وهو أن الهداية من الله يختص بها من يشاء سبحانه وتعالى. طيب، الضابط الثاني أن الهداية محض فضل من الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا إذا هدى من هدى فما ذاك إلا أنها نعمة تفضل بها على من يشاء. ليس المقام مقام استحقاق، ليس المقام مقام معاوضة. العبد بذل فعل فاستحق مقابل ذلك أن يهديه الله، لا. الأمر برمته نعمة من الله، الأمر برمته فضل من الله، هو الذي يتفضل به على من يشاء، وأما العبد فليس منه شيء ولا إليه شيء. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فالفضل من الله سبحانه وتعالى يتفضل به على من يشاء جل وعلا. الضابط الثالث أن تفضل الله بالهداية راجع إلى علمه وحكمته. تفضل الله عز وجل بالهداية راجع إلى علمه وحكمته، يعني ليس معنى قولنا إن المقام مقام تفضل أن الأمر عبثي أو يقع كيفما اتفق كما يقال، حاشا وكلا أن يكون هذا في أفعال الله. إنما يهدي الله عن علم، ويهدي الله عن حكمة. أما كونه هاديا عن العلم فالله يعلم المحل المناسب لفضله فيوقعه فيه، وهذا هو الحكمة. الله عز وجل إذا هدى من هدى فلعلمه أنه محل مناسب لفضله، فكان وضع الشيء في محله المناسب له هو الفضل. واضح يا إخواني؟ إذن الأمر راجع إلى علم الله وإلى حكمته. ولذا يقول سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. هؤلاء المشركون يقولون في حق الصحابة وفيهم الضعفاء والموالي، وهم يرون أنفسهم السادة والأشراف، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ماذا كان الجواب؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إذن علم الله عز وجل أن هؤلاء هم الذين يناسبهم أن يهتدوا، هم الذين قلوبهم محل صالح لهدايته وفضله يزكو به. إذن انتبه، لا تعارض بين رحمة الله وحكمته، بل الله عز وجل يضع رحمته ونعمته حيث اقتضت حكمته. علم الله أن هذا أهل للهداية فاقتضت حكمته أن يضع الهداية فيه. واضح يا إخواني؟ إذن الأساس الأول، عفوا الضابط الأول، أن الهداية من الله يختص بها من يشاء. ثاني بسرعة، ها، أن الهداية محض تفضل من الله عز وجل. ها، ثلاثة، نعم، تفضل الله بالهداية راجع إلى علم الله وحكمته. تأمل في آية في كتاب الله تجمع لك هذه الضوابط الثلاثة. قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذه حقيقة الهداية، أليس كذلك؟ أن يحبب الله إليك الإيمان وأن يبغض إليك الكفر والفسوق والعصيان. من الذي فعل هذا؟ ولكن الله لا غيره. هذا إذن الضابط الأول، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ثم قال: فضلا من الله ونعمة. إذن هذا هو الضابط الثاني، الهداية محض فضل من الله عز وجل. ثم تأملي الضابط الثالث، قال: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إذن عاد الأمر إلى ماذا؟ إلى علمه وحكمته سبحانه وتعالى. طيب، الضابط الرابع هو أن تفضل الله بالهداية له وجهان. تفضل الله بالهداية له وجهان. الأول هو ما يمكن أن نسميه بالهداية الابتدائية، وهي أن الله تعالى يوقع الهداية في قلب من يشاء، كما قال ابن قتيبة رحمه الله: وأن لله لطيفة يبتدئ بها من أراد ويوقعها في من أحب. قال جل وعلا: أو من كان ميتا ماذا فأحييناه، يكون ضالا منحرفا كافرا. وإذا بربنا سبحانه يوقع في قلبه ماذا؟ الهداية. هذه هي الهداية الابتدائية أو الأولية. قال سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام. لاحظ العموم هنا مأخوذ من الإبهام في قوله يدعو من؟ كل أحد. الإبهام هنا يدل على التعميم في المفعول به، ها؟ يدعو إلى دار السلام، الكل يدعى، ولكن من الذي يهتدي؟ ها هنا اختصاص، في الأول عموم وفي الثاني خصوص اختصاص. ثم قال: ها، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذه هي الهداية الأولى. الوجه الثاني هو أن من هداه ووفقه إلى الإيمان فعمل صالحا هداه الله إلى عمل صالح آخر، فإذا عمل الثاني هداه الله إلى ثالث، فإن قام بالثالث هداه إلى رابع، وهلم جرى. هذه الهدايات اللاحقة، هداية ماذا؟ لاحقة. قال سبحانه: والذين اهتدوا، ها، أوقع في قلبهم الهداية الأولى، والذين اهتدوا ماذا؟ زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إن تتقوا الله يا أيها الذين آمنوا نعم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم نور وهداية. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. لاحظ هذه الهداية الثانية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ما النتيجة؟ هذه هداية ثانية، فسنيسره لليسرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. هذه هداية ثانية. إذا دعوت الله سبحانه وتعالى بالهداية فأنت محتاج إلى أن تستحضر الأمرين، الهداية الأولية والهدايات اللاحقة. بعض الناس يقول: لماذا ندعو الله سبحانه وتعالى أقل شيء 17 مرة في اليوم؟ اهدنا الصراط المستقيم ونحن مسلمون. فالجواب عن هذا أنك يا عبد الله أحوج ما تكون إلى هداية الله. لا تخطو خطوة في الصراط المستقيم إلا بهداية خاصة من الله. أي فعل تفعله من الصالحات أنت فيه بحاجة ومفتقر إلى ماذا؟ إلى هداية خاصة من الله. حينما تصلي الفريضة ما صليت إلا لأن الله هداك هداية خاصة، والسنة البعدية تحتاج فيها إلى هداية خاصة، قد تهتدي إليها وقد تعاقب بأن لا تهتدي إليها. كونك تصوم، كونك تقوم، كونك تذكر، تقرأ، كل هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى هدايات خاصة. ولذلك قال أهل العلم: العبد في قوله اهدنا الصراط المستقيم يدعو بأمرين: أن يهتدي إلى الصراط المستقيم، وأن يهتدي في الصراط المستقيم. أنت بحاجة إلى الهدايتين، أن تهتدي إلى الصراط المستقيم، تهتدي إلى الدين، إلى الخير، إلى الإيمان، إلى الصالحات، ثم بعد ذلك إذا هديت إلى الإسلام أنت بحاجة أن تهتدي في الإسلام، في تفاصيل هذا الدين، في تفاصيل العمل الصالح. إذن هذه رعاك الله هي ضوابط المسألة الأولى، وهي مسألة الهداية. أما الشق الثاني وهو الأدق فهو مسألة الإضلال. وأعود وأذكرك وأذكر نفسي بأن هذا الموضوع افهمه بهذا القدر الذي سيذكر لك، لأن هذا ما دلت عليه النصوص، وليس لك أن تتعمق بعد ذلك، يعني تضع خطا أحمر كما يقولون، وليس لك أن تجوز ذلك. وذكر دائما نفسك بأن الله عدل لا يظلم، وأن لله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. أولا، الضابط الأول، هذا الموضوع فيه أيضا ضوابط أربعة كالهداية. أما الضابط الأول فهو أن الإضلال من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي شاءه. ليس أحد يضل إلا لأن الله شاء له ذلك. قال سبحانه: من يشاء الله ماذا؟ يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إذن الله عز وجل أعز من أن يعصى قسرا، والعباد أحقر من ذلك. ليس الشأن، ليس الحال، ليس الواقع أن الله عز وجل شاء لهذا العبد الهداية وهو شاء لنفسه الضلال فغلبت مشيئته مشيئة الله، حاشا وكلا. الله أعز من ذلك والعبد أحقر من ذلك، بل ما ضل من ضل إلا لأن الله شاء له ذلك. ولو شاء له الهداية فإنه ماذا؟ لا يمكن أن يضل. الأساس الثاني أن الإضلال من الله عز وجل عدل، الإضلال من الله عدل. لماذا عدل؟ لأن الإضلال من الله عقوبة. والسؤال، هل إيقاع العقوبة عدل أم ظلم؟ أجيب، عدل، هذا واحد. طيب سؤال ثاني، هل العدل محمود أم مذموم؟ أجيب، محمود. إذن الإضلال من الله عدل والعدل من الله محمود. ما وجه كون الإضلال عدلا؟ الجواب أنه عقوبة مستحقة على من وقعت عليه. ووجه ذلك أن الله سبحانه أزاح العلل وأرسل الرسل وأنزل الكتب ومكن من الهداية، فأعطى الأسماع والأبصار والعقول، ولم يحل بين الإنسان وبين معرفة الحق. فإذا كان ذلك كذلك، ثم إن العبد أعرض وصرف نفسه عن الحق وتمرد عن الله، تمرد على الله عز وجل، فأضله الله سبحانه بعد ذلك، أكانت هذه عقوبة مستحقة أي عدل أم لا؟ أجيبه، نعم كانت عقوبة مستحقة وبالتالي هي عدل. قال الله عز وجل، تأمل هذه الآية فإنها مهمة في هذا المقام، قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم. أي الهدايتين؟ ها؟ دلالة، إرشاد، بيان. وأما ثمود فهديناهم، لكن ماذا حصل؟ فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هؤلاء يستحقون الإضلال أم لا؟ يستحقون الإضلال. كان الواجب عليهم إذا جاءهم النذير وقامت عليهم الحجة وبلغتهم رسالة الله، ما هو؟ أن يجيبوا، أليس كذلك؟ أن يقبلوا إلى طاعة الله وتوحيده، لكنهم انصرفوا، فعاقبهم الله عز وجل بأن أضل قلوبهم عن الحق، فكان الإضلال في حقهم ماذا؟ عقوبة. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هم الذين ظلموا أنفسهم، هم الذين أعرضوا عن الله عز وجل، فاستحقوا أن يعاقبهم الله بأن يمنع عنهم فضله. ما هو هذا الفضل؟ الهداية. واضح يا إخواني؟ لاحظ أن الجبلة وأن أصل تكوين الإنسان هو كما قال الله عز وجل: إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال، بمقتضى الخلقة كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إذن هذا الذي أعرض عن الله عز وجل وانصرف عن الاستجابة لرسله، فإن الله عز وجل يخلي بينه وبين نفسه ويمنعه فضله ويصرف قلبه عن الحق، فيكون ضالا، ضلالا هو عقوبة مستحقة عليه، وهذا مقتضى العدل. الضابط الثالث أن إيقاع العقوبة بالإضلال محض حكمة من الله. إيقاع العقوبة بالإضلال محض حكمة من الله. وجه ذلك أن الله عز وجل علم أن هؤلاء الذين أضلهم ليسوا أهلا للهداية، ليسوا أهلا لفضله، ليسوا أهلا لرحمته ونعمته، وبالتالي فإذا صرف نعمته عنهم كان هذا حكمة محمودة منه سبحانه وتعالى. هذه النفوس التي ضلت نفوس خبيثة لا تزكو بالخير ولا تصلح له ولا يصلح لها، وبالتالي فإن الحكمة كل الحكمة ألا يتنزل عليها فضل الله سبحانه وتعالى. ليس دائما الحكمة مقارنة للرحمة، وليس كذلك، بل قد تكون الحكمة في إيقاع العدل لا في إيقاع الرحمة. أضرب لك مثالا، أرأيت لو أن إنسانا بلغ من الفساد والفجور مبلغا عظيما، يقتل ويسرق وينتهك الحرمات، إنسان مارد قبض عليه، هل من الحكمة أن القاضي يقول نرحمه ونعفو عنه ونتركه لأن الرحمة خير، وهو يعلم أنه إذا خرج، منذ أن يخرج من المحكمة سوف يقتل أو يسرق أقرب إنسان يمر به؟ الحكمة هنا متى تقتضي؟ تقتضي إيقاع العقوبة وإقامة العدل أو الرحمة؟ أجيبه، إيقاع العقوبة، وخلافها ليس من الحكمة بل هو من الطيش والعبث، هذه ليست رحمة، هذه عقوبة. المصلحة والحكمة تقتضي أن يعاقب مثل هذا وأن يكف شره عن الناس. هذا مثال يقرب لك المسألة. هؤلاء الضالون الذين أضلهم الله عز وجل، اعلم أنه قد أضلهم عن علم، هو يعلم حالهم سبحانه وتعالى، ولذا وصفهم بوصف دقيق، قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا ماذا لأسمعهم، ولو أسمعهم ماذا لتولوا وهم معرضون. ولذا انظر إلى هذه النفوس البعيدة عن الخير كيف حالها حينما يصل الأمر إلى أن تقف على حقيقة الحال في الآخرة. وصف الله هؤلاء الضالين حينما يقفون على النار ويعاينوها ويسألون الله الرجوع إلى الدنيا، والله كما قد علمنا علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، أليس كذلك؟ أنحن في شك من هذا؟ كلا. ماذا قال الله؟ قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. سبحان الله، لو رجعوا إلى الدنيا سيسلمون ويوحدون ويطيعون الله؟ ها؟ لا والله، والله لن يكون. بعد أن رأوا العذاب بأعينهم وانكشف الغيب أصبح مشاهدة، لو رجعوا إلى الدنيا والله سيرجعون إلى الكفر والشرك مرة أخرى. إذن السؤال، هؤلاء يستحقون الرحمة وهم بهذه الحال؟ هؤلاء يستحقون الفضل؟ ما اللائق بهم؟ أجيبوا، والله إن اللائق بهم وإن الحكمة كل الحكمة هو أن يضل الله هؤلاء ثم يعاقبهم. إذن نعمة الله وفضله وهدايته شيء عظيم، فلا بد أن تقع في قلوب صالحة. يضرب أهل العلم لهذا مثالا، أرأيتم عقدا من الجوهر الثمين يساوي آلاف الدنانير، فاشتراه إنسان ووضعه في عنق كلب أو خنزير، أهذا من الحكمة أو هذا من السفة؟ ما رأيكم؟ سفة. لما؟ لأنه وضع شيء في مكان لا يناسبه ولا يليق به. هداية الله ونعمته أعظم من هذا الجوهر، والكافر الضال أخبث من هذا الكلب والخنزير. واضح يا أخواني؟ إذن اتضح لنا أن إضلال الله عز وجل لمن أضله محض حكمة منه، كما كان محض عدل منه. طيب، الضابط الرابع هو أن عقوبة الله عز وجل بالإضلال لها وجهان. فأولا عقوبة على عدم الإيمان، عقوبة على عدم الإيمان، بمعنى أنني قد قلت لك قبل قليل إن الواجب على هؤلاء لما أتاهم أمر الله ورسالته وبعثت إليهم الرسل كان الواجب أن يقبلوا، لكن هؤلاء امتنعوا وانصرفوا عن الحق وأبوا الإذعان، فاستحقوا أن يضل الله قلوبهم. تأمل قول الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به، متى؟ أول مرة. قال أهل العلم أول مرة هنا لما جاءتهم الحجة وقامت عليهم الحجة، كان الواجب عليهم ماذا؟ أن يقبلوا ويذعنوا ويطيعوا الله، لكنهم ما فعلوا، كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال الله جل وعلا: ثم انصرفوا، ما أقبلوا، انصرفوا. ماذا كانت العقوبة؟ صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، هذه هي العقوبة الأولى. ثم كانت عقوبة ثانية، وهي العقوبة على ما صدر منهم، على ما فعلوا من الكفر ومحادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعصيان أوامر الله. فكان الله عز وجل يعاقبهم على كل فعل قبيح بفعل قبيح آخر. قال الله سبحانه: والله أركسهم ماذا؟ بما كسبوا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ماذا؟ فسنيسره للعسرة. إذن العقوبة بالإضلال تكون عقوبة على عدم فعل الإيمان الواجب، هذا واحد، وعلى ما فعلوا من الكفر والعصيان بأن يضلهم الله عز وجل أكثر. وكلما كان منهم معصية فاعلم أنها عقوبة على معصية قبلها، والتي قبلها عقوبة على معصية قبلها، والتي قبلها عقوبة على معصية قبلها، إلى العقوبة أو إلى المعصية الأولى، عقوبة على ماذا؟ على عدم فعل الإيمان الواجب. هذا أو إلى هذا الحد، وليس لك أن تخوض أكثر يا عبد الله، ليس لك أن تكثر من الولوج أكثر، ليس لك أن تقول ولما ولما ولماذا، ما سوى ذلك مخزون عنا علمه. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن بين خلاصة ما ذكرت لك، قال: وهاهنا انتهى علم العباد بالقدر، وهاهنا انتهى علم العباد بالقدر، أكثر من هذا ليس لك أن تخوض فيه يا عبد الله. لعل هذا القدر فيه كفاية، وأسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يثبتنا على الهدى، وأن يجعل حياتنا في طاعته، وأن يجعل موتنا في سبيله، وأن يجعل آخر كلامنا